اوكي هلا وين صرنا هون؟ فونكسيون ديران. اول شيء انتوا سيس فونكسيون ديران، كل واحدة حنحكي عليها شيء بايجاز وشيء حنشرحه اكثر. اكيد الاليمناسيون دي ديشي، المانسيون دو لا كونستانس دو ميليو انتيريور، فونكسيون سينتيتيك اي انتي توكسيك، عم نقراهم هلا حنرجع نشرحهم، بوفوار دو سيليكسيون، ريغولاسيون دو لا تونسيون ارتيريال، فونكسيون هيماتوبويتيك. اول واحدة الاليمناسيون دي ديشي، عبد الله قرينا اياها. Éliminer les déchets toxiques produits par le fonctionnement normal de l'organisme et transportés par les sangs. C'est ça? Oui, oui. دور الرال الأساسي هو الأول، هو بإليمينيه، يعني إحنا بنشيل الدشي، يعني الأوساخ السامة اللي بتنعمل من خلال الجسم عبر الدم. Ces substances sont inutiles à l'organisme et sont toxiques. سيال نسون باليمينين، يعني هذا بس بيضروا الجسم إذا ما طلعوا. شو بيصير إذا الران بطلت ما أخذت هالدور؟ يعني صار في عندي أنا إنسوفيزونس، إنسوفيزونس هنا. شو بتصير؟ شو بيصير للمريض؟ بلش يا عصمة. هذا سيمتوم، شو بيصير للمريض؟ شو بيصير مضاعفات كومبليكاسيون؟ إنسوفيزونس هنا. شو بيصير؟ بيصير يعمل مريض أخطاء. ودلمون بالانفيريور وقفي ما تغري حيعمل شوك سبتيسيمي. نحن انت المريض عندك، اجا المريض لعندك على الارجونس مثلا، اكيد انت المريض كيف تكتشف؟ هلا بالاسبوع الجاي ان شاء الله حنعرف نحن نحكي كيف نكتشف انه المريض عنده انسوفيزونس رينال، يعني كيف انتم بتكتشفوا اكيد اكزامان كلينيك اكزامان فيزيك. اذا انت مريض ما بتعرفوا شو في عنده، هلا حيالله مريض نحن ديابيتيك على طول اخذ التريتمون انتي ديابيتيك بارفا اورال او ديابيت بحد ذاته بيعمل انسوفيزونس رينال. ما كل الديابيت بيوصل، بس لو كان منه المريض منه مركلج الديابيت تاعه ومنه كثير ماشي يعني بريجيم اليمونتير منيح او ما عم ياخذ تريتمون اتون، فهو بده يعمل اتان رينال. فنحن المريض الديابيتي غالبا بيقولوا له انه بس انت بعد فتره او بعد شهر او شهرين او كذا لازم انت تعمل اكزامان كرياتينين، اكزامان مثلا الميكرو البومينوري سبوت او باربانكاترو، يعني هذا الشيء بقى بصير سيستماتيك بس حسب المريض يعني مدى متابعته، يا بكفي يا ما بكفي. فنحن اذا هذا الدور المريض لما يجي لعندكم يقول انا ما عم اقدر اعطي اورين او ما عم يبول كميه كثير كبيره بالنهار، يا بيكون مثلا ممكن عنده اثنين بروبلم، يا بيكون في عنده شيء رينال، يا ما بيكون عنده شيء مثلا بروبلم بروستات الادينوم دو لا بروستات. هذا كرجال كمرة غالبا لا بتساعد مفروض تتوجه اذا ما عم اذا كل شيء الاكور الديك تاعه مزبوط واذا كل شيء تمام تتوجه عند حكيم طبيعي. اذا كان في عنده ادينوم بالانفيريور كمان شغل تاني، يعني هو حيلا شيء في على اقل شيء اثنين دياجنوستيك بنشوفه، يا اتان كارجاكي اما اتان رينال. اوكي فاحنا بدنا نشوف الباسيون، بس ما في يكون يعني اذا بدنا نكتشف مريض عنده شيء اتان رينال بده يبين دغري يعمل الكرياتينين شيء اكزامان كلينيك بار اوهازار، يعني بالصدفه طلب لك الحكيم ان اف اس انت عندك شيء، طلب لك معه اوريك كرياتينين، بالصدفه اكتشف لا سمح الله انه الكريا عاليه، ونفس الشيء اجريه مورمين او ما عم يعطي اورين، راح عند الحكيم طلب له الفحوصات بيطلع يعني هيك اوهازار. اوكي فنحن ما نشوف شو هن السيني كلينيك لما توقف الكلوة تشتغل مزبوط شو بيصير عند المريض، يعني نحن عم نحكي فيهم شوي لأن الأسبوع الجاي إن شاء الله حنستفيد فيهم كوار. المانسيان دا لا كونستانس دو مليو انتريور، يعني الإكليب الإدريك، الإكليب الإلكتروليتيك والإكليب الأسيدو بازيك، مثل ما أنت أنت الأسيد والباز والبي أش بدها تعمل الإكليب. لكن لا بي دي سلو ني بوسيبل كو سي لو مليو انتيريور كي لي باني غارد اون كومبوزيسيون كونستون، يعني المفروض يصير عندي أنا تروا إكليب يلي هن يا هي شو هن؟ أكيد والإلكتروليتيك صوديوم بوتاسيوم، صوديوم بوتاسيوم إيه بدو يكون هدول فيهم إكليبر، الران هي المسؤولة عن المانتان للتعيط الإكليبر تعيطون. فمشان هيك نحن أغلب المرضى اللي عندهم إنسوفيزونس رينال بتحسوا الحكيم غالبا شو بيتفضلون إكزامان دو روتين بمعنى في بتشتغل بالدياليز يونوغرام وريكرياتينين، يعني هدول البيلون بيطلبهم الحكيم باستمرارية ليه؟ تيشوف إذا كانت إذا كان مريض على مكانة الدياليز إذا إفيكاس ولا نو، وإذا كان عنده انسوفيزونس رينال إيكو تشوف مدى تطوره إذا تطورت هالانسوفيزونس رينال ولا لا. أوكي فنحن استوعبتوا أنتوا الفكرة، بنشوف شو هي الرول للرا تنقدر نطلع نحن شو نعمل سيرفيونس للباسيون. بس ليش كل المرضى بيعطوهم أول حاجة؟ الإماكس لأنه جاي الدور تاعه بيكون عندهم هن نقص بيعملوا كمان بيلون، انتوا بصير سيستماتيك البيلون في في, في بيلون بيعملوا الحكيم ايه شهر وفي بيعملوا ايه بيعملوا حسب البيلون. يعني لانه كله عم يطلع من الجسم عم يعمل كونتراكسيون. في رجيم المرضى الجليل، في رجيم معين، في شيء مسلوق، في اللحم الحمراء بنحكي فيه. في حسب، في أشخاص في أشخاص إيه، في أشخاص لا، حسب، في أشخاص أنريك وفي أشخاص لا، في يعني بيعطوا إيرين، في أشخاص كمية صغيرة، في أشخاص لأنه إذا بيعطي الحكيم بيسمح له شوي بالرجيم أحسن من أنريك. أوكي. يمكن تختلف من شخص للتاني، هاي بتصير شغل سبيسيفيك بقى. يعني الحكيم بيقول له أول قبل ما يبلش له جليز بيراقب له الإيرين وبارفان كاترور، إذا 600 400 قلع معلى بيعطوا فرص أو بتروح شهور قبل ما يبلش بالجليز. ما دغري يلا روح غسل، إلا إذا كانت الأمور تجارية يعني، بس ما غالبا ما بتروح الأمور دغري إنه المريض يغسل كلا، لا بيراقبوه أول شيء على شهور، أوقات شهور بتروح معه يعني شهر وشهرين، أوقات بدل المريض بالمستشفى قبل ما يغسلوه ثلاث أسابيع. إيه بيطول كتير، في حسب الحكيم، أوقات في حكيم دغري بيفوت بالجليز. اوقات لا لا بيكون ما عم تشتغل الرام من فوق، ما عم تشتغل كون الرام ما عم تشتغل، ما عم تعمل فابريكاسيون لليورين. لا رشاد راح من زمان، من زمان على وقتي. يلا خلينا نكفي. إسا في عندنا فونكسيون سينتيتيك اي انتي توكسيك. ليش فعل انتي توكسيك؟ لانه نحن من شوي قلنا انه هي الرام تعمل فابريكاسيون، ما في تعمل سيكريسيون لاشياء، ما نحن قلنا انه الامونياك بار اكزومبل منه موجود بالدم موجود بالايرين، فبما انه موجود بالدم موجود بالايرين هي عندها فونكسيون سينتيتيك واي انتي توكسيك، تعمل سينتيز للايروكروم لهدول الاسماء ما اكيد ما حتحفظوهم، الأسيد إيبيبيريك وسينتيز دو الأمونياك، هيدول الران دي براس دونك لورغانيسم دي برودوي توكسيك، فهي بتعمل هالقصص تعملهم سينتيز تتخلص الجسم من السموم تاعيته. اوكي يعني بتقضي مثلا على هالسموم. بوفوار دو سيليكسيون ريا يا زينة. يعني الران هي بتختار هيدا بس عم تعمل إليمينيسيون رينال، هيدا لا، هيدا إيه، هيدا لا، اوكي؟ سو ني با كون أون ليزيون. ليش لكن هلا فهمتوا ليش الحكيم بيطلب، الحكيم لما يكون شاكك انه المريض عنده انسفيزونس رينال بيطلب الفحوصات اوريه كرياتينين ايونوغرام وشو قلنا اسا كمان ميكرو البيوميوري، واوقات ما بيعملوا اناليز يورين سامبل، اناليز يورين سامبل اذا كان مبين فيه هيدول الكونستيتيون فبيعتبر الحكيم انه في بوادر انه انسفيزونس رينال. اول شيء بيطلب الميكرو البيوميوري سبوت، اذا لقى بلس بلس بلس زياده عن النورمال بالاورين بيجا بيطلب بارفان 4 اور، بيشوف الكونتيتي نورمال قديش الكونتيتي انورمال، من خلاله بيعرف اذا في انسفيزونس رينال ولا لا. شو هو القلب مين بالضبط؟ فحص هو ميكرو القلب مين فحصه، فحص ما شو بينفرز هو اسمه بس هو بالدم اكيد، لا مش موجود بالدم، ما نحن حكينا هذيك الشابيت انه القلب مين كونستيتيون موجود يعني بالدم، بس مش انه اكيد له الفيزيوباثولوجي مش فيزيولوجي تعيته له اياها، بس مني حافظتها صراحه، بس انه اذا موجود في انسفيزونس رينال. اوكي ريغولاسيون دو لا تونسيون ارتيريال، هيدي هي تاتي فارماكو اللي بدنا نبلش نحكي بالكاسكاد الرينين اونجو تونسيتشو. شو بقى؟ طب اقريا خلي هو يقريا تنشوف شو قصته. يلا لا لا انت انت لي ران ريبوند او فارياسيون دي لا بريسيون ارتيريال، يعني هي العلاقه بتغير التونسيون ارتيريال، يعني الضغط. سي لا بريسيون ارتيريال اوغمونت لي ران اوغمونت لا اكسبريسيون دي صوديوم اي دو. مثل ما قلتي يا صفا انت اذا ضغطوا عليه شو بتعملي، اذا ضغطوا شو بتعملي، انت كنتي عم تاخذي الرول تاع الران، اشرحها يا عبد الله. مثل ما قلتي ارجع اشرحها. يعني اذا طلع عندنا ضغط، اذا عندنا ضغط عالي الرام بتصير تعمل اوغمونتاسيون، بتزيد الاكسكريسيون، يعني بتصير تطلع الصوديوم والمي من الجسم. مشان هيك في الدكاتره تنزلوا الضغط بيعطوا اوقات للمريض لازيكس. صحيح صح، ما كلهم منه انه هذا، بس في دكاتره عندها هذا السيستم بتقول لك ضغطوا عالي عم تعطيه لازيكس بتزيد الاكسكريسيون بيشتغل. نعم اذا المريض ضغطه عالي ممكن تعمل لانه حتى ما بعد الشمس هي بتفهم خليه هي عالي حسب قد ايه عالي، ما في كمان تتركيها شيء نفسه. ضغطه 30 بيطلع 21 حكيم ما عنده مشكله، ما هو الحكيم بيقرر ما انت. هو المخطط كفي سيكي ابور كونسيكونس دي بريمير دي فوليم سونتين ادير ادير امينيل لا بريسيون ارتيريال ا نيفو نورمال، يعني ك خلال احنا نخفف الفوليوم تاع الدم ونعدل الضغط نحطه على النورمال. الرول انت بتاخذيه ده الرول تاع الرام المكان اللي الدياليز عم تعمله في شابيتر دياليز بس صغير كمان. يلا الكونتر الحكي اللي فوق بي على انفرس سي لا بريسيون تاع ديمني الرول بيز دايركت بريسيون دي صوديو مي دو سي كيو مونت لي فوليوم سون بيان اي رامن لا بريسيون ارتيريال اني مو نورمال. يعني انا بالعكس اذا الضغط وطي الرام تحبس الصوديوم ما تخلي يطلع بالجسم وتعلي الفوليوم تاع الصوديوم كرمال اللي يحطوا التونسيون على نيفو نورمال. الرام فايبر مونت لا بريسيون ارتيريال اون سيكريتون اين اون زين لا رينين اللي قالت عنا الصبية جودة كي اون بلي لا بروتكسيون دي لورمون اوجيوتونسين 2. اوكي شرحها الراس كمان فيها تعلي الضغط الضغط من خلال انه تفرز الانزيم هو اسمه رينين يلي بيحفز الهرمون اوجيوتونسين 2. اشتك ريسون البرودكسيون لقالوا الانجيوتونسين 2 اد اوغمونتي كافي انا؟ هو نفس الفكرة بس انا عم تفهم الانجيوتونسين 2 اد اوغمونتي لا بريسيون ارتيريال يعلي التونسيون ارتيريال من خلال الكونتراكسيون الارتيريال يعني بيصير بيعمل مثل بازل كونستركسيون هذا الطرقات ما عم نحفظه نحن بس انه بيعمل هيك وهيك وهيك اوكي يعني مثل ما قلنا هذا كور فارماكو اكثر بس انه عنده هالادوار ديكلونشون لا ليبراسيون دي دي اوتر هرمون من الالدوسترون الى فازوبريسين ايجالمون ابيلي هرمون انتي ديوريتيك كمان بيعمل ليبراسيون يعني تفرز الهرمون الالدوسترون والفازوبريسين هن اللي بيعملوا انتي ديوريتيك مشان ما يبقى يخليها التصريف الايريني كثير فبيعمل انتي ديوريتيك بحد هالموضوع لانه انا عندي الضغط بس اذا نازل بيحده اوكي كي ان دي اوغمونتاسيون دي لا ريتونسيون دي صوديو بيدو بار ليرا بيصير بيخفف بيخفف انه بصير في عندي يطلع الصوديوم برات الرام الرام برودويز نورمالمون دي سيبستانس كي كوز لا ديليتاسيون دي ارتيول على التيريور دي رام سي لا بيرمي دي كيليبر لي زيفي دو هرمون كي كوز ان هلا نحن هيدول انتو بس هيدا السلايدات لسه في سلايدين عن شرح عن تونسون ارتيريال ريجولاسيون انتو حفظوا الرول رينال ريجولاسيون للتونسون ارتيريال حفظوا مثلا انه في عندي انا شيء اسمه كاسكاد رينين انجوتونسين الدوستيرون بس بالنسبه لهي المواضيع كثير دقيقه انا ما في داعي يعني انا بيهمني ان تحفظوا الرول الاساسي تاعها اوكي بس تفهموا انتو شو عم بيصير جوا عصمت كافية للسيستم رينين انجوتونسين. هلا عم نحكي عن سيستم رينين انجوتونسين الدوستيرون اذا بدك انا بقريها خليك لانه شوي هذا Le système rénine-angiotensine-aldostérone est une cascade de réactions permettant de réguler la pression artérielle. يعني نحن عندنا إذا الضغط نزل في شيء بينفرز وإذا الضغط عالي في شيء بينفرز. Lorsque la pression artérielle baisse, الصورة شرحتهم بس إنه ما نكتير كتير مش واضحة هي بس إنه كتير مفصلة بس إنه طريقة إنه سريعة. إذا أنتوا بتطلع أنا بقري أنتوا طلعوا على الصورة. Lorsque la pression artérielle baisse, يعني أكيد أقل من 10 Les reins libèrent une enzyme elle est nommée renin dans la circulation sanguine. صار انا فرزوا عندي الرينين. La renin clive l'angiotensinogenèse. شفتوا كيف عم يعني هو خلى تصير عندي انا هالعمليه اسمها الانجيوتونسيوجينيزه. Une grosse protéine circulant dans le sang en plusieurs fragments. L'un de ces fragments est l'angiotensine 1. L'angiotensine 1, شفتوا الصوره عم طلعوا على الصوره عم طلعوا فيني. L'angiotensine 1 est relativement inactive يعني هو ما بيعمل شيء. Est fragmenté par l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Puis, on a l'angiotensine 2, où je vais travailler là, on a l'enzyme de conversion, provoque la constriction des parois musculaires. Bien, mais construction, des petites artères, augmentant ainsi la pression artérielle. Et l'angiotensine 2, ça, on a hypotension, mais la constriction à la droite. L'angiotensine 2 déclenche également la sécrétion d'une hormone, elle est l'aldostérone. Par les glandes surrénales. Ouais, les glandes surrénales, elles sont fois le rein. Ok? La rein, c'est les glandes surrénales. Et des vasopressines, c'est l'hormone antidiurétique par l'hypophyse. Là, elle a un dégât de l'hypophyse, c'est l'hormone. Mais j'ai dit, c'est le rouge de l'urine, c'est le dégât de l'hypophyse. Mais le rein, c'est une régulation de la tension artérielle. Ok? L'aldostérone et les vasopressines provoquent une rétention de sodium et de sel d'Abdallah par les reins. L'aldostérone provoque également l'exécrétion de potassium par les reins. Le sodium provoque une rétention aqueuse, augmentant ainsi le volume sanguin et la pression artérielle. هاي الكاسكاد هلا هي شوي صعبة. انتو مكم مسؤولين عنها. انتو لازم تعرفوا بس ريجولاسيون دو لا تنسون ارتيريال. بس تكونوا انتو بالجو تتعرفوا انه في شيء عندكم عم يصير. باسيف دو اكتيف يلي هو يلي عمل الاكتيف مثلا عمل سيكريسيون لنا عنهم لهدول اثنين هرمون شيل الانتيديورتيك فازوبريستين وفي شيل الالدوستيرون عدل التنسيون ارتيريال. اوكي شرحت لكم بالفارماكو هي الكاسكاد شويه بس انه هي شو ما تحضرتوا فارماكو حكي انه انجوتانسين ودور لانه هي مش كده انه ليش انا عم اقول لكم لانه هو الكريتاس اللي هي بيكبروا في دي كونفرسون على شان دار بالضبط اللي بيكبروا في دي كونفرسون يعني بيمنع الانجوتانسين على الانجوتانسين بمعنى انه هو بيكبروا في دي كونفرسون ما بتعرفش عم تصير الكاسكاد. اوكي ما انا بالنسبه لان نحن منا كل فرق حتى انتم يعني ان هدول بتفوتوا فيهم تعقيد بدون صيدله وفهم فابريكاسيون ايه على اخر فونكسيون الران شو هي اللي انت عم تشوفيها كانوا جوبيتين بتصنع فونكسيون ايه انت عم ياخذوا هن بياخذوا اي ماكس بالجلسات يعني كل شيء رول الران بيعملوه بسيونس للدياليز هن فونكسيون الفونكس هذا هو هم بيخسرون اللي بيغسلوا كليهم شو هيك بيعطوني اياه يعني راح بتحفز الليبراسيون يعني الليبراسيون عشان تصنع شو هي السبستانس الاريتروبويتين يعني شو بيصير يعني نحن هي عبارة عن بتركز صار عندي ضغط واطي بدها تشتغل تيجي بعد إيه بدها تبلش تشتغل تطلع هرمونات كذا وكذا وكذا تعدل الضغط صار عندي أنا صار واحد دايم ونفسه نفس الشيء بتعمل سيكريسيون للإريتروبويتين تتعدل المريض ياخد الأقور الأكسجين تاعه يعني هي عبارة عن عيادة مشان هيك الكلى يعني كتير الجسم عنده كذا كاسترول معناه كاسترول لا لا إذا خبطوا هنا كمان بالأكل بيصيروا بيتعبوا.